بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بقي لنا حديثان من مسألة النهي عن التعمق والتكلف والبدع والمحدثات التي أكثر مسائلها جمعها حديث البارحة الطويل، ونكمل هذين الحديثين اليوم إن شاء الله تعالى، ولعل نترك فرصة أطول للأسئلة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، قال رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. قال: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس بن أخت الإمام مالك، قال: حدثني مالك الإمام عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قالت ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت: فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا الحديث العظيم فيه فوائد جمة، وأول تلك الفوائد فضل الخليفة الراشد أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، وهذا من أقواها، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلفه في صلاته في مرض موته الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام. وفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه كثيرة جدا، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقوله عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وكونه صلى الله عليه وسلم رفيقه في السراء والضراء وفي أحلك الظروف، حيث كان رفيقه في الغار، وقد أشاد الله بذلك في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا نص على ذكر أبي بكر رضي الله عنه. ونزل في فضله آيات أخرى، وهي عندما اعتق صهيبا وبلالا ومن الله عليهم بسببه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهو من الذين قال فيهم تبارك وتعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأما فضائله من السنة فقد سمعنا الكثير منها. فطوبى لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وويل ثم ويل ثم ويل لمن أبغضه وقله. أبو بكر الصديق الذي كثيرا ما أنفق أمواله في سبيل الله، أبو بكر الذي حاز جميع الخصال التي سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الذي كان كثيرا ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن عمر: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. هذا أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحس بدنو أجله ومرض مرضه الذي قبض فيه قال لعائشة: مو أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: وكان أبو بكر كثير البكاء من خشية الله، وسنتعرض للبكاء في الصلاة وما مقدار ما ينبغي أن يكون وكيف ينبغي أن يخفض. هذا من المسائل التي أيضا تشتمل عليها هذا الحديث: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر لا يسمع الناس لكثرة ما يتهدج صوته بماذا؟ بالبكاء. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم استنجدت بحفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أيضا، فقالت: قولي للرسول صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر لا يسمع الناس لكثرة بكائه، فليأمر عمر ليصلي بالناس. فلما حدثته حفصة قال غاضبا: إن كنا لصواحب يوسف، يقصد امرأة العزيز، أي من جهة الكيد، وليس هذا ذما لهاتين الفاضلتين من أمهات المؤمنين، ولكن قصد به التقريع والتوبيخ من أجل أن يتوقفن عن إلحاحهن هذا. وقد تصدر كلمات غير مرادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صفية: عقراء حلقاء أو حابستنا هي، ظاهره دعاء ولكنه غير مراد، ومثل قوله: ثكلتك أمك يا معاذ، ونحو ذلك. هذه أدعية غير مرادة تجري على ألسنة العرب، وقد استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد جواز الاجتهاد في الرأي، فعائشة وحفصة راجعتاه، هذا رأي منهما والرأي غير ملزم، لكن فيه جواز الاجتهاد في طرح الرأي المناسب، لكن المعول عليه في النهاية هو ماذا؟ هو النص. فعاتبهن على هذا بقوله: إن كنا لصواحب يوسف، يعني امرأة العزيز وما جرى منها من كيد. وعاتبت حفصة عائشة رضي الله عنهن أجمعن، عنهما وعن سائر أمهات المؤمنين. وأمهات المؤمنين كلهن فاضلات يجب الترضي عنهن جميعا، ومن يطعن فيهن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في القرآن ويطعن في السنة. من يطعن في عائشة وحفصة رضي الله عنهما يطعن في الإسلام كله، ولا خير في من يطعن في أمهات المؤمنين أو في أحد من الصحابة وإن ادعى الإسلام. فلذلك من التعمق الإلحاح على النبي، وفي هذا من الفوائد ما مناسبته في ذكر التعمق في باب النهي عن التعمق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهما المراجعة في أمر يراه صلى الله عليه وسلم، في أمر يراه صلى الله عليه وسلم. وتتعلق بهذا مسألة، يعني تقديم القول على الفعل، وقد تقدم لنا الكلام على المسألة. والمراجعة التي لا يقصد بها الاعتراض لا حرج فيها، ولو كانت مع العلماء أو المشايخ، لكن إذا كان المقصود التنطع أو التعمق أو التكلف أو الابتداع أو الاعتراض على حكم الله ورسوله، فهنا تكون المراجعة محرمة. وفيه شدة خشية الصحابة من الله، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أيضا كما قلت لكم جواز المراجعة فيما يرى أنه الأصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد راجعه الصحابة في مسألة صلح الحديبية، وهي أقوى من هذه المسألة وأخطر، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يمتثل، وليس قصده، لما ترددوا في الامتثال لا اعتراضا وإنما استصعابا للمسألة، ورجع إلى أم سلمة ودخل عندها فأشارت إليه أو عليه بأن عليك أن تبدأ أنت فتدعو حالقك فيحلقه وتنحر هديك، ثم هم سيتتابعون بعدك، لأنهم لم يكونوا ليرفضوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة البكاء فالذي نص عليه أهل العلم أنه إذا غلب الإمام البكاء فلا شيء عليه، لكن بعض أهل العلم تشدد إلى درجة أنه قال لا يسمع صوتا، يسكت حتى يزول هذا العارض ولا يمد صوته بذلك، لا يمد صوته بالبكاء حتى ولو كان في الصلاة. وقد قال بعض أهل العلم إذا بان حرفان أو مقدار حرفين بطلت الصلاة، والحقيقة لهم يعني الحق في هذا التشدد، لأن كثيرا من الناس يتكلف، يعني إذا غلبك فلا شيء عليك، لكن اجتهد أن لا تحدث ماذا؟ صوتا زائدا عن القراءة، لكن لو ظهر في أثناء القراءة فلا، وأمر لا تتحكم فيه وغلبك فلا شيء عليك إن شاء الله. فينبغي المسلم أن يخف في مثل هذه الأمور ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك أيضا من التكلف إذا تجاوز حده، والتعمق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا أن العتاب لا يعني يزيل الود بين المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب أمهات المؤمنين، وحفصة عاتبت من؟ عائشة. العتاب الطيب لا ليس يعني لا يدل على البغض أو الكراهية، أو المراجعة أيضا لا تدل على البغض أو الكراهية. هذه بعض فوائد هذا الحديث. تفضل. حديثان لا نأخذهم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال: فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. قال: فجرت السنة في المتلاعنين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. قال: فجاءت به على الأمر المكروه. نعم. هذا الحديث في قصة عويمر العجلاني مع شريك ابن سحماء، وقد تقدم في باب القضاء وفي غيره من الأبواب وفي اللعان. ومناسبة إراده هنا أيضا النهي عن الأسئلة التي يقصد بها التعمق والتكلف. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يغضب إذا أثير مثل هذه الأسئلة، كما تقدم لنا في قصة الرجل الذي قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك فلان. فينبغي المسلم تجنب مثل هذه الأسئلة. وفيه أيضا مشروعية الملاعنة إذا لم يرجع الزوج عن أقواله، إذا اتهم زوجته. وصفة الملاعنة أن يشهد هو 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تأتي هي وتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. عندها بعدها يفرق بينهما كما جرت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأنه في بداية الأمر لم يأمر بالفراق، لكن لما أقر ذلك صلى الله عليه وسلم صار ماذا؟ سنة إلى يوم القيامة. فالمتلاعنان يتفرقان إلى الأبد. ثم إن في هذا الحديث بالإضافة إلى ما فيه من النهي عن التعمق والتكلف والأسئلة والنهي عن الأسئلة المتكلفة، فيه أيضا أن الأولى فيه مثل هذه القضايا الستر أو الستر. وكان الأولى بعويمر هذا رضي الله عنه أنه يستر الأمر، لكن الغيرة تغلب على المسلم. ولو أنه ستر وترك الأمر وفارقها، يعني لعل الأمر يكون أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب من السؤال. وفيه أيضا هيبة الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فعويمر أرسل عاصما لهيبته واستحيائه من النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل نيابة عنه. فيه أنه قد نزل بذلك وحي يتلى كما جاء في سورة النور. وفيه النهي عن التعمق والتكلف والسؤال عما لا عن الأشياء المتكلفة والتي فيها تنطع أو تكلف. فيه أيضا آية من آيات النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر كالوحرة، والوحرة يمكن أن تكون الوزغ، فسرها بعض أهل العلم بالوزغ،

فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال فقال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. هذا الحديث الطويل أيضا فيه بعض الفوائد أو فيه الفوائد الآتية. الفائدة الأولى أن الفيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه من الخلفاء يقضى فيها بموجب آية سورة الحشر، والفيء هو ما حصله المجاهدون بدون عنوة، يعني بدون ماذا؟ بدون قتال، ما استولى عليه المسلمون بدون قتال، فهذا يرجع إلى إمام المسلمين يجعله على ضوء ما ورد في سورة الحشر، وقد تقدم تفصيله في الغنائم والجهاد، وهو يكون يجعلها يأخذ الخمس لحاجته وحاجة من حوله، والباقي يوزعه في مصالح المسلمين، لأنه أخذ بدون قتال، وإلا فالقتال له تقسيم آخر، وهو أن الخمس هو يكون لمن؟ للمجاهد، ويقسم للمجاهدين أنه يقسم للمجاهدين بحسب يعني أمور مفصلة هناك، وللفارس سهمان وللراجل سهم واحد وهكذا. لكن الشاهد من القصة ليس هو هذا، الشاهد من إرادة هنا، وإنما النهي عن التكلف والسؤال الذي لا يترتب عليه أمر نافع للمسلمين، وفيه دلالة على حرص عمر رضي الله عنه، وقوله استبى ليس المراد أنهما يتشاتمان، وإنما يصف كل منهما الآخر بالظلم بما يظن أنه ظلمه فيه في هذا الباب. فالتعبير بالاستباب تعبير يعني مقصود به أن كل منهم وصل فالآخر بماذا؟ بأنه ظلمه في هذه القضية خاصة، ولم يثبت أنهما تشاتما البتة. وحضور هؤلاء الرهط كلهم من المبشرين بالجنة سند لعمر رضي الله عنه في توزيع ذلك المال، وهذا المال مما أفاء الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أن ما ترك الأنبياء صدقة لا يورث ولا يورث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وفيه جواز المجادلة من أجل إظهار ماذا؟ الحق. أما إذا كان المقصود إظهار الباطل فهي محرمة، يعني المجادلة التي يقصد بها إظهار الحق حتى لو وإن لصاحب الحق مقالا كما جاء في الحديث. وفيه أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه ما توثق عمر رضي الله عنه من أن هذا المال سيصرف في محله، ولذلك ناشدهما إما أن يصرفاه في محله وإلا فليعيدانه إليه. وفيه رجوع الصحابة وقبولهم للحق. وفي أسئلة عمر رضي الله عنه الاحترازية العظيمة توثق، وأنه ينبغي للقاضي أن يقرر الخصومة بما يظهر به ماذا؟ الحق. ولذلك قرر الحاضرين، ثم قرر المتخاصمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما تركه الأنبياء لا يورث. وفيه أيضا رد على من يزعم من الرافضة أن فدك أو غيرها يعني كانت ميراثا لفاطمة رضي الله عنها واغتصبها أبو بكر وعمر كما يزعمون، إنما هي فيء وإنما هي تقسم في مصالح المسلمين ويبدأ بالأقربين. وفيه أيضا جواز الإدلاء بالحجج عند إظهار أو عند وجود الدعاوى، على بشرط أن لا يعني تخرج عن المألوف. وفيه أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. وفيه جواز المرافعة بين الأقارب إذا استدعى الأمر ذلك. وفيه أيضا حرص الصحابة رضوان، وفيه أيضا عدم استغلال مثل هذه المواقف للنيل ممن؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس يطلق لسانه إذا وجد مثل هذه القصة، يطلق لسانه فلا يتورع من كلمة ينال منها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا النهي عن سؤال ما لا يحل لك أخذه، وهو من الأسئلة يدخل في الباب من هذا الوجه الذي فيه تكلف وتنطع، ينبغي المسلم أن يقبل الحق. وفيه وجوب إقامة الحجة على من يدعي دعوة ليست له، وجوب إقامة الحجة على من يدعي دعوة ليست له. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أقام الحجة عليهما رضي الله عنهما وأرضاهما بأسلوب مقنع قوي لا يمكن أن يحصل بعده تنازع في هذه المسألة فيما بعد. والله أعلم، وإلى درس الغد، أستودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليكم في الدنيا والآخرة. شيخنا سلمكم الله، كثرة الأونة الأخيرة ترخيص المحاماة وكثرة المحامين. الله المستعان. في الواقع أن بسم الله الحمد لله نفسه المحامي الذي لا يغلب. أشهد أن لا إله إلا الله. هو لما كثرت الفتن والمشاكل والخلافات وأخذ أكل حقوق أموال الناس بالباطل، حدثت مثل هذه الأمور، وأسبابها ثلاثة. السبب الأول فيها شيء من تقليد الغرب والتشبه بهم الذين لا يتقاضون إلا بمحامين، والمحامي قد يقضي على الأخضر واليابس. والسبب الثاني قلة الخوف من الله عز وجل وقلة الورع وعدم التورع من أكل الإيش المحرمات. والسبب الثالث كثرة الكذب وقلة الصدق. وإني مع كوني أقول يجوز إقامة المحامي الوكيل في الدعاوى، لكن ينبغي المسلمين أولا أن يتقوا الله عز وجل في هذه المحاماة أو في التوكيل، لا يجوز أن يكون همك أيها المحامي خصوصا المحامي الشرعي إنجاح القضية بغض النظر عن صدق قائلها، بل إنك تتحيل بشتى أنواع الحيل من أجل إنجاح تلك القضية ولو كان صاحبها صاحب ظلم وباطل والعياذ بالله. وقد حصل أن الكثير ومن بعض المتخصصين في الشريعة قد يغلبهم الجشع والطمع فيقعون في ذلك، يأتيه الظالم ويقول له لك كذا وكذا إن أنجحت هذه القضية، وقد تكون كلها وقد تكون كلها ظلما في ظلم. وأقول إنه لا يجوز له أن ينظر فيها إذا لاحظ أو عرف أو شم مجرد يعني أنه استشف أن فيها ماذا؟ أن فيها ظلما أو تعديا على الغير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما حكم من وشم يديه وجهه على العلم بأنه مع العلم بأنه كان يجهل حرمتها، وما يجب عليه الآن خاصة وأنه أصيب بالسكري؟ لا شك أن الوشم محرم سواء للرجال أو النساء، ولئن كان اللعن واردا في حق النساء فإنه أيضا يرد في حق الرجال من باب أولى. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والوشم هو إحداث جروح في بعض أجزاء الجسم في الوجه أو في اليد من أجل التجميل أو من أجل الوسم عند بعض القبائل في بعض البلاد، يعني كأنه بعير يسمونه، كأنه شاة أو بعير يشلخون وجهه ويعني أو يديه، وهذا كله من أعمال الجاهلية. لكن السؤال: من فعل به ذلك وهو صغير لا يدرك، هل يلزمه إزالة ذلك الآن؟ إن وجد طريقة إلى الإزالة بدون مرض يحصل له أو ضرر يحصل عليه فليزله. إن كانت إزالته تخلف له مرضا أو تشوها فيبقى على ما هو عليه، والإثم على من فعل به ذلك. نعم. يقول السائل: يوجد في بلدنا كذا ما يسمى بالزاوية الفلانية، قال: وقد مات شيخها، وعندما طلبنا من المقدم ابنه أن يتعين كذا قال: انتظروا الإذن من السماء الرابعة. ما شاء الله. ونحن يقول ما زلنا في الانتظار. يقول: ما حكم الصلاة خلف هذا المقدم؟ الصلاة خلف هذا المقدم باطلة، لأنه يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر خارج مارق من دين الله عز وجل. وما يدعيه هؤلاء المتصوفة من أنهم ينتظرون الإذن من السماء كما يقولون حدثني قلبي عن ربي، وإنما حدثه كلبه عن شيطانه. الوحي قد انقطع بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. بكى بلال رضي الله عنه وأم أيمن رضي الله عنها، فقيل لهما: كيف تبكيان وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير من هذه الحياة الدنيا؟ قالوا: لا شك أن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عظيم علينا، ولكننا نبكي انقطاع الوحي من السماء. لماذا؟ لأنه تحل به المعضلات وتحل به المشكلات. فهؤلاء الذين يدعون الوحي أو أنه ينزل عليهم الوحي أو أنهم يرون الخضر، هذا الخضر أسطورة، الخضر نبي من الأنبياء لكن وجوده الآن أسطورة من الأساطير، ومن يدعيه كذاب يستحق اللعنة لأن الكاذب ملعون. فالخضر غير موجود الآن، الخضر رضي الله عليه السلام الصحيح أرجح الأقوال أنه ماذا؟ أنه نبي من الأنبياء، والأنبياء آخرهم من؟ آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي يلفقونها في قصة الخضر وأنه لقي فلان وأنه يلقاه فلان كلها أكاذيب، كلها أكاذيب ادعاها أكلة أموال الناس بالباطل من شيوخ الطرق الصوفية الذين استغلوا ضعاف الإيمان وضعاف العقيدة، واستغلوا جهل بعض الناس من أجل نشر باطلهم ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل، كما ذكرت لكم البارحة. يقفون أموالهم، عنده 200 بقرة هذه موقوفة على الشيخ فلان، عنده مزرعة موقوفة على الشيخ فلان، والله إن هذا الوقف يريدك النار ولا يريدك الجنة، لأن هذا الشيخ إن كان صالحا فقد أفضى إلى ما أفضى إليه، وإن كان طاغوتا يدعو إلى عبادة نفسه فسوف يحشر من يعبده ويتعلق به يوم القيامة في النار. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ماذا؟ من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. سيحشر هذا مع هذا الطاغوت الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه، الذي يقول للناس إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. والله من يعتقد ذلك ليس بمسلم، ولو صلى ولو زكى ولو حج ولو صام ولو أنفق أمواله كلها في سبيل الله ولو جاهد حتى قتل في سبيل الله، لا قيمة لجهاده هذا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعبد غير الله، لأنه يعبد غير الله. من يعتقد أن أحدا من الأموات أو الأحياء يستجيب لدعائه فهو كافر مشرك. ومن أضل دون من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. عندما تقف عند أمام شيخ الطريقة، ها؟ عندما تقف أمام شيخ الطريقة وهالك ميت من مئات السنين، قد يكون رجلا صالحا بريئا مما تنسبه إليه، وقد يكون طاغوتا يدعو الناس إلى عبادة نفسه، وقد يكون الشيخ قحش. يعني القضية خطيرة جدا يا إخوان، أن يأتي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول مدد يا فلان، مدد يا تيجاني، مدد يا مرغني، مدد يا شاذلي، مدد يا نقشبندي، مدد يا ختمي، مدد يا مهدي، مدد يا زيد، مدد يا عمرو، مدد يا حسين، حتى لو قال مدد يا رسول الله فهو كافر مشرك. نعم نعم، حتى لو قال مدد يا رسول الله فقد كفر بالله، لأنه عبده من دون الله عز وجل. لكن أكثر من الصلاة والسلام عليه، تقرب إلى الله باتباعه وبحبه وبفدائه وبمحبته التي تكون أكثر من محبة ماذا؟ نفسك وأهليك وأموالك. أما تجي عند القبر الآن وتقول مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، والله قد خلعت ربقة الإسلام من عنقك. انتبهوا، هذه الدعوات خطيرة إخواني. كما قلت لكم البارحة، هذه الأمثلة موجودة في بلاد المسلمين أم ليست موجودة؟ والله موجودة. والله أنا زرت 35 دولة، كل الدول مليئة بالقبور التي تعبد من دون الله ما عدا هذه البلاد، ولله الحمد والمنة، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعوة التوحيد. ما تجد القرية والمدينة فيها قبر يعبد، ينذر له ويذبح له ويحج إليه. أحد الإخوة من الله عليه بالهداية وألف كتابا بعنوان كنت قبوريا، وهو حي يرزق في إحدى البلاد الإسلامية، فيقول إنه ربى خروفا حتى صار عمره 6 سنوات، أصبح الخروف يكاد يكون مثل البقرة، وذهب به إلى قبر الشيخ فلان سماه هو ليذبحه على أعتابه، فلقي أخته وزوج أخته وكان ممن من الله عليهما بالتوحيد، فقالوا أين تذهب بهذا الخروف؟ قال أذهب إلى سيدي الشيخ فلان. قالوا أنت مسكين، اذهب واذبحه لعيالك واترك عنك هذا الذي تقول عنه، هل هو إله يعبد؟ قال لا. قال هل يسمعك؟ قال لا. هل ينفعك؟ قال لا. هل يضرك؟ نحن كفرنا به وبمن يعبده، ما رأيك؟ فيقول فارتجفت في البداية وتوقعت أن يحصل لهما شيء، والله فلان يعني إذا هذا سب الشيخ، ما هو ما سب، هو قال إن كان صالحا فهو بريء مما ها تفعلون، وإن كان من الطواغيت فسوف يحشر هو ومن يعبده ومن فما زال معه وأقنعاه. وقالوا يا إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويقول أجعلتني لله ندا ما شاء الله قل ما شاء الله وحده، وذكروا له الآيات والأحاديث حتى من الله عليه ورجع بهذا الخروف وذبحه لعياله وترك ذبحه على أعتاب هذا المسمى بالسيد. يا إخوان هذه قضايا يجب أن نفهمها، قضايا يجب أن نعيها وأن نحذر، وأنا أحملكم أمانة إذا رجعتم إلى بلادكم أن تبلغوا هذا للأمة. والذين يدعون من دون الله ما يملكون والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والله لو تقول مدد إلى يوم القيامة لا يسمعك أبدا، هو لا يسمعك. إن كان صالحا فسلم عليه ثم انصرف بدون شد رحال، سلم السلام المشروع، السلام عليك يا فلان، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والله ما يسمعك، والله لو تقول يا مرغني إلى بكرة، لو تقول أتجاني إلى يوم القيامة لا يسمعوا، ماتوا هلكوا خلاص انتهوا، ولو كانوا يستطيعون لخرجوا من قبورهم، صح ولا لا؟ طيب انتبهوا إخواني لهذا الهراء، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني على سبيل الافتراض حتى لو أنهم يسمعون لا يملكون الإجابة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، ما يمكن يا إخواني لا يمكن. وقفت مرة في مكان ما قرب ضريح وإذا بامرأة تصرخ يا سيدي فلان أنا لا أنجب، أنا ما أتيت بولد، مسكينة أشركت بالله؟ من الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما؟ الله وحده. ومن طلب ذلك من غير الله والله لو طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، ولو طلبه من نوح عليه السلام فهو مشرك، ولو طلبه من إبراهيم عليه السلام فهو مشرك، ولو طلبه من هؤلاء الموتى فهو مشرك. ما تجي تذبح لذبيحة ربيها وتجي وتخضع عند قبر الشيخ أكثر مما تخضع لله عز وجل ثم تطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أمر في غاية الخطورة، هذا أمر يجب البدء به، والله قبل أن تعلمهم الصلاة يجب أن يعرفوا ذلك، لأنه لو صلى وهو يفعل ذلك هل تقبل صلاته؟ أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أستميحكم عذرا وأن أتم غدا إن شاء الله إلى درس الغد، استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.